خايفة يجرى تالي اللي جرى ليالي وأنا جنبك بعد فرقتنا ليالي عايشة في إحساس غريب معرفش مالي تايهة خايفة يجرى تالي اللي جرى تاني جرحي وما تهناش بفعلي